أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سورة الزلزلة والعاديات والقارعة هذه من السور المكية، وقصار السور في الأغلب نزلت مكة، ولعل السورة الطويلة التي هي من الطوال ونزلت في مكة هي الأنعام وحدها، وأما غالب السور الطوال فإنها من القرآن المدني كالبقرة وآل عمران والنساء هذه من القرآن المدني، وأما السور القصيرة فعامة السور القصيرة كانت في مكة وهي أشبه، وذلك لحال المسلمين في ذلك الوقت من الضعف والهجرة والفرقة، فكان القرآن القصار السورة كانت مناسبة يعني نزول في هذا العصر. نجد كذلك أن قصار السور غالبا ما يكون موضوعها موضوع يوم القيامة، وهو الموضوع الأساس الذي كان الحديث عنه في مكة، وذلك أن العرب كان عندها أصل الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومؤمنون أن الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وهو الرب العظيم، لكنهم كانوا يشركون به في العبادة، وكذلك يحيلون عليه أن يعيد الأجساد مرة أخرى، وإنما هي حياة واحدة فقط في الدنيا ولا حياة بعدها، فكان التذكير الدائم بيوم القيامة هو أن البعث حق وأن يوم القيامة حق، والإكثار من ذكر يعني الحديث عنه وعن مشاهده وعن أحوال الناس فيه كان هذا لا شك أنه ليعالج هذا الأمر عند العرب الذين كانوا يكذبون بيوم القيامة ويستبعدونه استبعادا عظيما. سورة الزلزلة من هذه السور التي وصف الله تبارك وتعالى بها يعني أحوال يوم القيامة في بعض يعني أيامها، وأيام يوم القيامة أيام عسيرة وطويلة منازل الناس فيها مختلفة ومتعددة. يقول تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت، الزلزلة هو الحركة الشديدة والزلزال معروف، ولكن هذا الزلزال يختلف عن كل الزلازل التي شاهدها الناس على هذه الأرض، إنما هذا زلزالها، زلزال الأرض، يعني وكأنه لا زلزال مثلها، فنقول زلزالها. يقول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني كأنه زلزالها الذي هو زلزالها الذي ليس مثله. وقد وصف الله تبارك وتعالى هذا الزلزال العظيم فقال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحمل الأرض والجبال هي انتزاعها من أماكنها والعلو بها، ثم يعني يهبط بها فتدك دكة واحدة. وهذه الدكة أخبر الله تبارك وتعالى فيها أن الجبال تنسف نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وأما البحار فإنها تفجر، يعني ينفجر مياه بعضها على بعض فلا يبقى حواجز أو سدود تحجز بحرا عن بحر، لا مالح عن عذب ولا مالح عن مالح، وإنما تفجر البحار والأنهار فتختلط بعضها ببعض. وكذلك يكون يعني هذا معنى، المعنى الثاني تفجيرها اشتعالها نارا عياذا بالله. فإذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا زلزلت هذا الزلزال العظيم الذي هو زلزالها، وكأنه ليس هناك زلزال يستحق أن يسمى زلزال إلا هذا الزلزال، يعني كأن هذه الزلازل التي رآها الناس في الأرض إنما هي يعني كلعب أطفال بالنسبة لهذا الزلزال العظيم. وأخرجت الأرض أثقالها، قال عامة المفسرين من السلف وعلى رأس ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أثقال الأرض التي تخرجها إنما هي الأجساد الموتى تخرجهم على ظهرها. والإنسان ثقل على الأرض، وهو حي ثقل فوقها وهو ميت ثقل في داخلها. وأخرجت الأرض أثقالها، يعني أن هذه الأرض أمرها الله تبارك وتعالى فتخرج يعني الموتى من أجداثهم إلى ظهرها، كما قال تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة يعني النفخة الثانية من الصور، فإذا هم اللي هم البشر بالساهرة، بالساهرة اللي هي الأرض المستوية. فالزلزال كأنه النفخة الأولى يعني في الصور، حيث يكون الدمار الشامل العام لكل الأرض، ثم لذلك النفخة الثانية إخراج ما في بطن هذه الأرض على ظهرها. وقال الإنسان ما لها، يعني في هذا الوقت يقول الإنسان، يتساءل الناس بعضهم مع بعض، وهذا الإنسان الكافر الذي لم يعني يؤمن بيوم القيامة ويدرك ما لها، ما ماذا دها الأرض حتى يكون من شأنها ما يراه غير حالها التي كانت أرض ثابتة ومستقرة وكل شيء فيها هادئ، فإذا ما لها، ماذا دهاها الأرض حتى تكون على هذا النحو. قال جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ في هذا اليوم تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها، يعني يأتيك الخبر من كل مكان بأن ربك أوحى لها. أخبارها يعني أخبار الأرض، أن الناس يعني عند ذلك يخبرون بما يرون من الملائكة ومن يوم القيامة وشهادة أهل الإيمان أن هذا هو يوم القيامة الذي كنتم يعني، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. فأهل العلم والإيمان يحدثون، يتحدثون من هنا ومن هنا إلى المكذبين الذين كانوا قد كذبوا، يقول لهم يعني لقد لبثتم في كتاب الله، يعني لبثتم في القبور إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، هذا اليوم الذي تشاهدونه يوم البعث الذي كنتم تكذبون به. هذا معنى. المعنى الثاني: يومئذ تحدث أخبارها، يعني أن الأرض تحدث الرب تبارك وتعالى ما صنع أهلها عليها، كل مكان صنع عليه شيء فيشهد على صانعه، فتقول هذه البقعة من الأرض فعل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتشهد على كل إنسان بما فعل عليها. فإن كان فعل صالح تقول هذا صلى علي وهذا صام علي، وتقول هذا زنى في هذا الموقع وهذا فعل كذا وكذا في هذا الموقع. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها، أي أخبار من كانوا عليها. والله يقول بأن ربك أوحى لها، يعني لأن بالباء هنا بمعنى اللام، بأن لأن ربك أوحى لها، يعني أنها تفعل هذا لأن الله تبارك وتعالى أوحى لها. أوحى لها بالزلزلة الأولى اللي هي هذه النفخة الأولى، وأوحى لها كذلك بالنفخة الثانية حيث يخرج الناس من قبورهم. ثم قال جل وعلا يومئذ، يعني في هذا اليوم بعد هذا الزلزال العظيم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. الصدور هو يعني الرجوع إلى البيت، الورود هو المجيء إلى الأمر، والصدور هو يعني الرجعة. يصدر الناس يعني بعد هذا الموقف الشديد أشتاتا. أشتاتا أنواعا أخلاط، ما كل خلاص يصبح كل أناس مع أصنافهم، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليريهم الله تبارك يري كل إنسان، الله يري كل إنسان عمله. فالصدور إما الصدور عن البعث، وهنا يكون ليروا أعمالهم يعني ليروا جزاء أعمالهم، فكل إنسان بعد ذلك يصبر حتى يرى جزاء عمله بعد أن يحاسب. فأما أهل الإيمان فإنهم يرجعون إلى أهلهم وذويهم في الجنة، وأما الكفار فإنهم يرجعون إلى النار فيقاسون حرها عياذا بالله. أو يومئذ يصدر الناس أشتاتا، المعنى الثاني الصدور هنا بمعنى الرجوع، الخروج من قبورهم إلى الموقف ليروا أعمالهم، يعني ليريهم الله تبارك وتعالى أعمالهم. ورؤية الأعمال هنا رؤية ما عمله، كل إنسان يرى ما عمله مسطرا حيث تتناثر الكتب، وآخذ كما قال النبي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويقرأه فيجد أن كل ما عمله قد سطر من الخير فيفرح لذلك، وأما الكافر فإنه يرى كذلك ما عمله يعني مسطر فيقول كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ثم قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من نصيغ العموم، أي عامل يعمل مثقال له الوزن، الذرة هي هذا النمل الصغير الأحمر، خيرا يعني وزن هذه النملة الصغيرة من الخير يرى، يرى بالجزم، يعني لا بد أن يشاهد نتيجة عمله، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم عاملا يعني من الخير عمله وإن كان بهذا القدر الصغير، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجر عظيم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكذلك العكس، من يعمل مثقال ذرة كذلك من الشر فإنه يرى. لا شك أن هذا وهذا يعني على العموم، وهذا العموم طبعا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى طبعا بضوابطه وبشرائطه، أولا أن يكون هذا من الخير، يعني طبعا العمل الصالح لا شك أنه لا يكون مقبولا ولا يراه الإنسان إلا إذا كان من أهل الإيمان وكذلك حافظ عليه فلم يبدد ولم يضيع ومات عليه، أما إذا كان قد فعله عمل الخير وهو غير مؤمن فإن رؤيته للخير إنما تكون في الدنيا، وحاسب الله تبارك وتعالى الكافر على عمله من الخير في الدنيا، فإن كان له بر جوالدي أو صدق حديث أو شيء من الخير فإن الله تبارك وتعالى يعني يجعل له هذا الخير في الدنيا ويأتي في الآخرة ولا حسنة له. وكذلك من حافظ على هذا الخير من أهل الإيمان هو الذي يرى نتيجة عمله، ولكن إذا أولا كان من أهل الشرك فإنه لا يرى عمله، هذا عمله أصلا يقع ذاهبا وحابطا، كما قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يخبرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ولكن هذا عامل الخير، الذي عامل الخير بشرائطه فإنه يجد، ولو كان مثقال الذرة فإنها لا يغيبها الله تبارك وتعالى عنه، بل إن الله يضاعف حسناته سبحانه وتعالى. أما كذلك فعل الشر فإنه يرى كذلك بشرائطه، فإن كان هذا من أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى يعني يحط عنه يعني شره باستغفاره وبرجوعه إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان قد فعل هذا الشر ولكنه عاد إلى الله تبارك وتعالى وتاب منه فإن الله عز وجل يمحوه، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فالسيئات التي فعلوها يبدلها الله تبارك وتعالى حسنات، فالله يمحو سيئات المؤمن إذا تاب منها ورجع إلى الله تبارك وتعالى. فهذا على كل حال هذه الآية مطلقة وعامة، وهي مقيدة بالشرائط يعني بالشروط يعني التي جعلها الله تبارك وتعالى الخير والشر، ولكن العموم موجود، وأساس العموم في أن فعل الخير ولو كان مثقال ذرة يراه الإنسان، وفعل الشر ولو كان ذرة مثقال ذرة كذلك لابد أن يعني يحاسب عليه صاحب. ولا شك أن هذه الآيات يعني من يعني أثرها في قلب المؤمن أولا ألا يحتقر الإنسان أي عمل من أعمال الخير ولو كان قليل، ما يحتقره، فهو لك فيه أجر عند الله تبارك وتعالى. وقيل إن الصحابة رضي الله عليهم كانوا أحيانا يستقلون ما يعطون الفقراء، أن يعطيه تمرة أو يعطيه لقمة أو يعطيه شيء قليل ويقول يعني ما تفيده هذه، فلما نزلت هذه الآية ما احتقروا شيء، كانوا لا يحتقرون شيء من عمل الخير ولو كان قليل، حتى لو كان قليل هذا لا يضيعه الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء في في في يعني احتقار الذنوب الصغيرة، هذا حذر النبي منه، قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه، اللي هو ما تحقر من الذنب، ما ترى أنه يعني ذنب يسير، تطفي في كيلة، كذبة، لمزة، غمزة. فالأشياء وضرب النبي لذلك مثلا، قال: مثله مثل قوم يعني في سفر وجاء وقت صنيعهم، فذهب هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى جمعوا شيئا كثيرا فأنضجوا طعامهم. يقول هذا مثاله، مثال ناس يعني في سفر وجاء صنيعهم اللي هو طعامهم يعني وقت الصنيع، ما عندهم يعني حطب وخشب وقود، فهذا يروح يجيب عود وهذا يجيب عود وهذا يجيب عود، هذه تتجمع تصير بعد ذلك نار. فكذلك مثل الذنوب الصغيرة هكذا يجمع الإنسان يعني طيلة حياته، هذه ذنب صغير وهذه ذنب صغير، ولكنها إذا اجتمعت يعني لا شك أنها يعني تضر صاحبها. فالإنسان لا يحتقر يعني الشر وإن كان يسير ابتعد عنه، وكذلك الخير وإن كان يسير لا تقصر فيه لأنك ستره. فهذه آية يعني جامعة فاذة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فبين يعني أصناف الزكاة، فقال له: يا رسول الله في الخيل، فأخبر أن الخيل ليس فيها زكاة، قيل له: في الحمر، فقال: ما عندي، ما نزل علي فيها شيء، يعني الزكاة الواحد عنده حمير، وقال: إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني أن الإنسان إذا كان عنده أي شيء وفعل خير يعني فهذا لك أجر به. فلو عندك مثلا حمار وأركبت عليه غيرك أو عنت عليه غيرك وهذا قد يحقره الإنسان، لكن هذا كذلك يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا معنى ينبغي أن يستحضره الإنسان دائما في فعل الخير والشر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم هذه سورة العاديات، يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. والعاديات قسم، العاديات جمع عادية من العدو، والعدو هو الجري. ضبحا، الضبح قيل أنه صوت الخيل عندما تركض الخيل فإنها تفح فحيح الخيل هذا وأحيحها عند يعني الجري. وقيل أنه لا يضبح إلا الخيل والكلب فقط، هذه التي لها ضباح من من من جملة الحيوان. والعاديات ضبحا يعني حالة كونها تفعل هذا النحو. فالموريات قدحا ورى من ورى النار اللي هو يعني شبه، والقدح اللي هو الشرر الذي يتطاير يعني بالنار. والخيل إذا ركضت وجاءت ركضها على أرض صلبة فإن ضرب حوافر الخيل وخاصة إذا كان فيها يعني محدوة بالحديد فإنها تقدح الشرر في جريانها. فالموريات قدحة تصوير للخيل في جريانها وهي تقدح الشرر يعني حوافرها. فالمغيرات صبحا، المغيرات من الإغارة، والإغارة وقت الصبح، وهذا أفضل وقت للإغارة على العدو أن تصبح العدو يعني في صباحي. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، يعني عندما تركض الخيل على هذا النحو تثير، النقع هو الغبار، النقع هو الغبار، فأثرن به يعني بهذا الجري وبالعدو نقعا يعني غبارا كثيرا. فوسطن به جمعا، وسطن به جمعا يعني توسطوا في جمع الكفار. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال إن الإنسان لربه لكنود. فهذه أقسام يقسم الله تبارك وتعالى بها على هذه الحقيقة، إن الإنسان لربه لكنود. هذا المعنى الأول والتفسير الأول للسلف في العاديات. التفسير الثاني قال والعاديات ضبحا، قال إن هذا إنما هو الإبل وليس يعني الخيل. فالموريات قدحا، والموريات قدحا يعني الناس عندما ينزلون بعد أن يسيرون من عرفة إلى مزدلفة فإنهم يعني يقدحون النار لينضجوا طعامهم على النحو الذي يفعله الحجاج إذا رجعوا يعني من عرفة إلى جمع. فالمغيرات صبحا، المغيرات صبحا قالوا أنه في صباح يوم النحر يغير، العادة أنهم يغيروا أهل المزدلفة إلى منى. فأثرن به نقعا أي في سيرهم، فوسطن به جمعا، وجمع هي مزدلفة. وهذا القول قال به الإمام علي وبعض السلف من المفسرين. وأما ابن عباس وعامة المفسرين على التفسير الأول أنها المقصود بها الخيل، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، على التفسير الأول جمعا اللي هو جمع الكفار، وعلى التفسير الثاني جمعا اللي هو جمع اللي هي مزدلفة. ثم قال تبارك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، يعني الذي مقسم عليه أن الإنسان اللي هو الإنسان الكافر لربه لكنود. كفور، الكفور، وأصل الكنود هو الشح والبخل والقطع، ومنه سميت قبيلة كيندة. كيندة سميت لأنها قطعت أباها، لما قطعت أباها سميت كيندة. الله يقول إن الإنسان ربه لكنود، يعني أنه شحيح بخيل كفور، وإنه على ذلك لشهيد. وإنه الرب جل وعلا على ذلك، يعني على فعل هذا الإنسان لشهيد، لأنه مشاهد وشاهد عليه سبحانه وتعالى. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، الإنسان لحب الخير، حب الخير المال لشديد، الشديد البخيل، الشديد هو البخيل. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عطيلة مال الباخل المتشدد. هذا قول شاعر، الباخل المتشدد اللي هو الشديد، يعني شديد في البخل. أو إنه لحب الخير شديد، يعني أنه يحب المال حبا جما حبا شديدا. فوإنه على ذلك لشهيد، لشهيد فسر هذا بأنه إنه الرب تبارك وتعالى، وهذا غير الضمير الثاني. أو وإنه اللي هو الإنسان على ذلك لشهيد، يصير شهادة الإنسان على هذه شهادة حال وليس شهادة مقال، يعني أن حاله شاهد على هذا، شاهد على كفره وكنوده لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أفلا يعلم هذا الإنسان الكفور البخيل الشديد الضان بماله عن فعل الخير إذا بعثر ما في القبور؟ البعثرة هو يعني النثر، وإذا انتثر ما في القبور وأخرج ما فيها، وبعثرة القبور إما المعنى الأول بعثرتها بالنفخة الأولى من الصور، فإنها إذا دكت الأرض كل شيء بعثر، حتى هذه القبور نفسها يعني تتطاير ما فيها. وعلى المعنى الثاني بعثر ما في القبور يعني أنها تنشق الأرض عن القبور ويخرج الناس يعني في نفخة الثانية من الصور لربهم سبحانه وتعالى. وحصل ما في الصدور، ما في الصدور الذي في الصدور هو القلوب، والقلوب فيها الأسرار، كل ما أسره الإنسان في صدره في هذا الوقت يحصل يخرج فيظهر أمام الناس، كما قال تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. تبلى تهتك وتشقق، السرائر ما أخفاه الإنسان وأسره ولم يعلم عليه أحد في هذا اليوم تتهتك هذه الستور، فكل إنسان كان يخفي شيئا كلها يظهر. فيعني يا أيها الإنسان الكنود الكفور الشحيح البخيل، يعني ألا تعلم حيث يكون هذا حالك؟ تخرج من يعني القبر ويهتك سرك وما في صدرك ويحصل، وتحصيله إخراجه. قال جل وعلا: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، كما قال تبارك وتعالى: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون، العرض هو على الله عز وجل، لا تخفى منكم خافية، ما في خافية، أي سر يستطيع الإنسان أن يخفيه عن الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. إن ربهم بهم، ربهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى بهم بهؤلاء الناس يومئذ في هذا اليوم لخبير، يعني الخبرة هي أدق العلم، عالم بكل أسرارهم وكل خفاياهم سبحانه وتعالى. السورة الثالثة وهي في هذا النفق قول الله تبارك وتعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة، القرع اللي هو الدق بشدة كما تدق مثلا على خشب أو شيء، هذا القرع، وهذا اسم وصفة ليوم القيامة، سمى الله يوم القيامة بأسماء وصفات كثيرة، وهذه الأسماء يعني تدل على معانيها، فهي القارعة وهي الحاقة وهي الصاخة وهي الطامة الكبرى وهي الواقعة، وكل اسم يدل على معنى من معاني هذا اليوم العظيم. فالقارعة قيل إنها تقرع القلوب، كأن شيء يقرع القلب فيعني يزيله ويخيفه ويقع الإنسان في بلبال عظيم، كما قال تبارك وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقرعها قرع قلوب الناس، كأنها تقرع قلوبهم وتزلزل يعني أفئدتهم. وقال الله: ما القارعة؟ هذا ما اللي هو التجهيل والتعظيم والتهويل من شأنها، ما القارعة؟ ثم تهويل آخر: وما أدراك ما القارعة؟ يعني ما أدراك يا محمد ما القارعة؟ وما أدراك أيها المخاطب ما القارعة؟ يعني إن أمرها وشدتها و يعني عظم شأنها فوق تخيلك وتصورك. وما أدراك ما القارعة؟ ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا حال الناس، هذا الناس كلهم الأولون والآخرون يجتمعون في صعيد واحد ويكونون كالفراش، هذا الفراش الذي يتساقط على النار المبثوث المنتشر، كما قال تبارك وتعالى كأنهم جراد منتشر، يعني في كل مكان ويركب بعضهم بعضا، يعني من الهول ومن شدة الزحام. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال هذه الشم الرواسي الشامخات كالعهن المنفوش. فالجبال التي عهد الناس فيها ثباتها ورسوخها وشموخها تكون كالعهن، العهن هو الصوف المنفوش، يعني أنها قد تفتتت ذراتها وأصبحت كالعهن الذي تناثرت يعني جزيئاته بعضها عن بعض. فالجبال تنسف ثم تكون كالكثيب المهيل، ثم بعد ذلك تتفرق أجزاؤها بعضها عن بعض فتكون كالعهن المنفوش، ثم يسيره الله تبارك وتعالى إلى حيث يشاء. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه، أما تقسيمية، من ثقلت موازينه، ثقلت يعني موازين، طبعا هذه موازين الأعمال، فالذي حسناته رجحت وثقلت موازينه، موازين حسناته، فهو في عيشة راضية. فهذا الإنسان الذي زادت حسناته على سيئاته وثقلت في الميزان حسناته فهو في عيشة راضية الجنة، معيشة راضية. ووصف الله الرضا مش إلى الذي يعيش بل إلى نفس العيشة، وهذه من مبالغة العيشة، يعني أن صاحبها راض عنها، بل هذه العيشة هي نفسها راضية، يعني كأن الرضا للعيشة نفسها وليس للعائش الذي يحيا هذه الحياة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منها. فهو في عيشة راضية، أي أنه كما قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم في رضا عظيم جدا. والرضا اللي هو طمأنينة وراحة البال، ويعني الظن والاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم فوق ما يتخيلون وموقع ما يتصورون. وأما من خفت موازينه، طاشت موازينه، موازينه طبعا حسناته، فأمه هاوية، أمه رأسه، يعني تهوى رأسه عياذا بالله، كما تقول ضربته على أم رأسه، يعني على أصله. وأم الإنسان أصل الأم هي الأصل، وكأن أصل الإنسان هو دماغه، فأمه هاوية، والهوية هو السقوط، يعني تسقط رأسه وبالتالي يسقط يعني وراءها جسمه عياذا بالله. فأمه هاوية، هذا معنى. أو المعنى الثاني أمه هاوية، الهاوية جهنم، وجهنم أمه، يعني كأن الإنسان يعني الأم التي يعود إليها، والإنسان دائما في الرعب والفزع يعود إلى أمه، فالأم الذي يأوي إليها ويعود إليها هي الهاوية عياذا بالله، فهذه أمه، فأمه هاوية. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما هي، برضو للتجهيل، ما أدراك، ما الذي يدريك ما هي، ما هي هذه الهاوية؟ نار حامية، هذه الهاوية التي هي أم الكافر عياذا بالله هي نار حامية، حموها حرارتها زيت حرارتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه، هي نار الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقال رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية، يعني لو أن الناس في الآخرة يعذبون بمثل نار الدنيا لكفتهم هذه النار. قال النبي ولكنها فضلت عليها 69 جزءا، يعني أن نار الآخرة عياذا بالله أفضل وأكثر حرا من نار الدنيا 69 جزءا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا وإخواننا المسلمين من هذه النار. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.